بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن العلم بأسماء الله وصفاته أشرف ما اكتسبته القلوب وأزكى ما أدركته العقول، فهو زبدة الرسالة الإلهية، وهو الطريق إلى معرفة الله وعبادته وحده لا شريك له. والحديث في هذه الحلقة وحلقات قادمة إن شاء الله تعالى سيدور حول توحيد الأسماء والصفات، من حيث مفهومه وأهميته وثمراته وطريقة أهل السنة فيه، والأدلة على صحة مذهب السلف في أسماء الله وصفاته. أما تعريف توحيد الأسماء والصفات، فهو الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، أو هو اعتقاد انفراد الله عز وجل بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة بالكتاب والسنة. وعرف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله توحيد الأسماء والصفات بتعريف جامع، حيث قال: توحيد الأسماء والصفات هو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، من غير نفي لشيء منها، ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب ومن كل ما ينافي كماله. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا هو تعريف توحيد الأسماء والصفات. أما أهميته، فللعلم بتوحيد الأسماء والصفات والإيمان به أهمية عظيمة، ومما يدل على ذلك ما يلي: أولا، أن الإيمان به داخل في الإيمان بالله عز وجل، إذ لا يستقيم ولا يصح الإيمان بالله حتى يؤمن العبد بأسماء الله وصفاته. ثانيا، أن معرفة توحيد الأسماء والصفات والإيمان به كما آمن السلف الصالح عبادة لله عز وجل، فالله أمرنا بذلك وطاعته واجبة. ثالثا، الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات على الوجه الصحيح طريق سلامة من الانحراف والزلل الذي وقع فيه أهل التعطيل وأهل التمثيل وغيرهم ممن انحرف في هذا الباب. رابعا، مما يبين أهمية توحيد الأسماء والصفات، أن الإيمان به على الوجه الحقيقي سلامة من وعيد الله. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. خامسا، أن هذا العلم أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، فالاشتغال بفهمه والبحث فيه اشتغال بأعلى المطالب وأشرف المواهب. سادسا، أن أعظم آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي، وإنما كانت أعظم آية لاشتمالها على هذا النوع من أنواع التوحيد. سابعا، أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن،

وربما وقع فيها شيء من الاعتراض أو الحسد، فعندما تتذكر أن الله من أسمائه الحكيم، والحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، عندئذ تكف عن حسدها وتنقدع عن شهواتها وتنفطم عن غيها وتنأى عن اعتراضها. سادسا، من ثمرات الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات انفتاح أبواب الأمل، ذلكم أن العبد يقع في المعصية فتضيق عليه الأرض بما رحبت، ويأتيه الشيطان ليجعله يسيء ظنه بربه، فيتذكر الإنسان أن من أسماء الله الرحيم التواب الغفور، فلا يتمادى في خطيئته بل ينزع عنها ويتوب إلى ربه ويستغفره فيجده غفورا توابا رحيما. ثم إن العبد تتناوشه المصائب والمكاره فيلجأ إلى الركن الركين والحصن الحصين، فيذهب عنه الجزع والهلع وتنفتح له أبواب الأمل، ويقارع الأشرار وأعداء دين الله فيجدون في عداوته وأذيته ومنع الرزق عنه وقسم عمره، فيعلم أن الأرزاق والأعمار بيد الله وحده، وذلك يثمر له الشجاعة وعبودية التوكل على الله ظاهرا وباطنا. وتصيبه الأمراض، وربما استعصت وعز علاجها، وربما استبد به الألم ودب اليأس إلى قلبه وذهب به كل مذهب، حينئذ يتذكر أن الله هو الشافي، فيرفع يديه إليه ويسأله الشفاء، فتنفتح له أبواب الأمل، وربما شفاه الله من مرضه، أو صرف عنه ما هو أعظم، أو عوضه عن ذلك صبرا وثباتا ويقينا، هو عند العبد أفضل من الشفاء. سابعا، من ثمرات الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلها، حتى إن العارف به حقيقة المعرفة يستدل بما علم من صفاته وأفعاله على ما يفعله ويشرعه من الأحكام، لأنه عز وجل لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته، فأفعاله دائرة بين العدل والفضل والرحمة والحكمة، ومن فتح له هذا الباب، باب الأسماء والصفات، فتح له باب التوحيد الخالص الذي لا يحصل إلا للكمل من الموحدين. ثامنا، زيادة الإيمان، فالعلم بأسماء الله وصفاته من أعظم أسباب زيادة الإيمان، وذلك لما يورثه في قلوب العابدين من المحبة والإنابة والإخبات والتقديس والتعظيم للباري جل وعلا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. تاسعا، من ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته أن من أحصى 99 اسما من أسماء الله دخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام، ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول مفهوم توحيد الأسماء والصفات وأهميته وثمراته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.